الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فحي الله جل وجل النير الطيبة وصلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. مازال نحن الكرام نتدارس مباحث أصول الإيمان وأركان العقيدة. فتحدثنا عن قول المؤلف نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. تبين معنا أن أعلى وأسمى ركن من أركان التوحيد أعلى ركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وتبين معنا أن الإيمان بالله لا يتحقق إلا بتوحيده وتوحيد رب العالمين على أقسام. توحيد رب العزة على أقسام: أن نوحده وأن نفرده بالربوبية وأن نفرده أيضا بالألوهية وأن نفرده بأسماء الكمال ونعود الجلال. وكنا وتحدثنا عن كل قسم من هذه الأقسام وما يقتضيه، أليس كذلك؟ ومن صرف شيئا من خصائص الربوبية أو من حقوق الألوهية أو من أسماء الكمال ونعود الجلال التي لا تليق إلا بالله لغير الله فقد جعل مع الله ندا، سواء في الربوبية أو في الألوهية أو في صفات الكمال ونعود الجلال لله تبارك وتعالى. ومن ذلك على سبيل المثال كعلم الغيب، ونحن ما زلنا سنقدم مبحث أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ترى علم الغيب إنه من خصائص رب البرية سبحانه وتعالى، وهذا علم اختص الله به جل جلاله لعلمه المطلق، هو صفة من صفات ربنا. وعلم الغيب لم يطلع رب العالمين عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، العلم الذي استأثر الله به عنده سبحانه وتعالى بين رب العالمين وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم إلا الله، لا أهل السماوات الملائكة ولا أهل الأرض. وهذا الأمر هو واقع بالأدلة المتواترة والمتوافرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص رب العالمين جل في علاه. بين رب العالمين حتى حال الملائكة لما قال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا. حسم الأمر، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمته. بمعنى هذا الأمر يغيب عنهم، وكيف سيطلعون عليه إن لم يعلمهم الله سبحانه وتعالى إياه؟ هؤلاء الملائكة. والجن أيضا كذلك لما أغلق الله عليهم أبواب السماء وكانوا يقولون كما في سورة الجن: وإنا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ماذا قالوا بعد ذلك؟ وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لا ندري، لا نعرف ما سبب ذلك. أليس كذلك؟ إذا لا الملائكة ولا الجن ولا حتى الإنس، الإنس أيضا لا يدركون عواقب الأشياء ولا يدركون الأمور الغيبية. والدلالة على ذلك أن الله شرع لهم صلاة الاستخارة. ليش؟ لكونهم يعلمون عواقب الأشياء وما يقول إليه الأمر، لا يعرفون هل هذا الأمر في صالحهم أم لا. قال تبارك وتعالى وبين وقال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما يعرفون الحكم من ذلك ولا يعرفون عواقب ذلك، أليس كذلك؟ هم يجهلون بالغيب، أليس كذلك؟ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حتى الأنبياء أنفسهم، انظروا إلى قصة نبي الله يوسف، هل علم بها نبي الله يعقوب وهو نبي؟ ويوحى إليه، هل علم به؟ ما كان يعلم حتى أرسل الله إليه قميصا، ما كان يعلم حاله، وإلا ما ابيضت عيناه من الحزن وبقي حزنا يعني حزينا طيلة هذه الفترة. أليس كذلك؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم حقيقة من تولى كبر وتولى كبر حديثة الإثم لم باشرة منذ أن قيل له لبين لهم أن هذا كذب وهذا الذي اختلقه المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلمة، انتظر شهرا كاملا حتى تنزل براءة أمنا عائشة عليه الصلاة والسلام وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. بل أم سلمة تروي عنه الحديث الصحيحين تقول أن نبيها صلى الله عليه وسلم يقول لعل يعني إنكم تختصمون لدي فلعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض، هم يتقاضون إلى النبي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني يأتي الناس ليتقاضوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فالنبي لو كان يعلم حال الأمر ويعلم الغيب لعلم من المبطل من من الكاذب، لعلم من هو على حق. فيقول فلعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض فأقضي له بحق أخيه. ألحن يعرف كيف يسبق الكلام ويقلب الحق باطلا والباطل حقا، ويقول كلاما يعني يظهر أنه هو صاحب الحق، فقال الذي فأقضي له بحق أخيه. الآخر كما قال درويش ما يعرف شيء، واضح لا يعرف كيف يأتي بالحجج والبراهين وغير ذلك. يقول فأقضي له بحق، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من نار فليأخذها أو ليدعها. لو كان النبي يعلم أن الحق لهذا لماذا يقول هذا كله عليه الصلاة والسلام؟ النبي لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الجن ولا أي كان، فمن صرف هذا الأمر لغير الله جعله لنفسه أو ادعاه لغيره كحال السحرة والكهنة والعرافين فقد جعلوا أنفسهم أندادا مع الله في صفاته، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بهذا العلم ولجعل نفسه ندا مع الله في خصائصه، لأن ربنا تفرد بالربوبية وتفرد بخصائصه سبحانه وتعالى جل جلاله. هذا ما معنى من صرف شيئا مما اختص الله به ومما تفرد الله به فقد جعل مع ربنا ندا سبحانه وتعالى جل جلاله. وقلنا الأنداد تختلف بحسب الأحوال والأشخاص والأزمان، منهم من صرف خصائص الربوبية فجعل مع الله ربا، ورب العالمين قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا سبحانه وتعالى جل، وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذا رب العالمين عدد الأرباب وردع وعدد الآلهات، ليش؟ لأنه صرفت خاصية من خصائص الربوبية لغير الله فاتخذ من دونه أندادا في الربوبية، واتخذ أيضا حق من حقوق الله صرف لغير الله فجعل مع الله أندادا في الألوهية. ماذا قال المشركون الذين كانوا يعرفون ربهم ولكن يصرفون حقوق الله لغير الله تبارك من ذبح ونذر وعبادة وغير ذلك جعلوها لغير الله؟ قال الله سبحانه وتعالى أإله مع الله، أإله مع الله، وهم أنفسهم قالوا للنبي أجعل الآلهة إله واحدة، إذن اتخذ الأنداد في الألوهية. حتى في أسماء الكمال ونعود الجلال كمن يجعل مع الله سبحانه وتعالى من هو مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه شيء مثلا، وقادر على كل شيء مثلا، فما معنى وغير ذلك من هذا الأمر. إذا تبين معنى أن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء الكمال ولا نعوت الجلال، تجلى في علاه سبحانه وتعالى لا مثل له لا في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله، فهو المتفرد بذلك كله. قل هو الله أحد، فمن جعل معه ندا فلم يجعله متفردا وليست له الوحدانية، لأن الله بين أنه أحد فيما تفرد به سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا ليس كمثله شيء، بين رب العالمين سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعلوا له الشركاء لأنه أحد متفرد بذلك سبحانه وتعالى. تبين معنى أنه متفرد أيضا بأسماء الكمال ونعوت الجلال، تبين معنى أيضا أن أسماءه لا حصر لها، زد على ذلك تبين معنى أن أسماءه توقيفية، بمعنى نتوقف في إثباته على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله. فربنا وصف أسماءه بالحسن أي التي بلغت الغاية في الكمال لا تستطيع أن تصل إلى نهايتها، رب العالمين يعلم قدرها جل في علاه، ولا يستطيع أحد أن يسمي الله باسم قد بلغ الغاية في الكمال، لأن الناقص لا يمكن أن يأتي بالكمال. فلا نسمي الله باسم من أسمائه، مثلا أن يقول الإنسان بدل أن يقول مصور الخالق المصور البارئ يقول مثلا المهندس مهندس الكون، المهندس هو الذي يبني على مثال سابق، رب العالمين يحتاج إلى أمثلة سابقة ليبني عليها، لا يحتاج إلى ذلك سبحانه. بديع السماوات والأرض إحداث أشياء على غير أمثلة سابقة، فرب العالمين بديع السماوات والأرض مصور خالق بارئ جل في علاه. لذلك لا نسمي الله باسم من عندنا، لأنه يعني لا يمكن أسماؤنا أن تبلغ الغاية في الكمال فتوقفية، نتوقف في إثباتها على ما أثبته الله لنفسه، لأن الله أعلم بنفسه من غيره، واضح، لأن الله أعلم بنفسه من غيره. أيضا من جملة ما نستفيده في هذا المبحث أن أسماء الله دالة على صفاته سبحانه وتعالى، وتبين معنى هذا ذكرنا أسماء دالة على صفاته، ليست أسماء مفرغة من محتواها أو اسم دون مسمى، هذه تقال في المخلوق، قلنا أن المخلوق من يسمى صالحا ولكنه فاسد، يسمى بالكريم وهو أكبر بخيل، مشكلة بمعنى المخلوق ربما اسم على مسمى ربما اسم وحتى اسم على مسمى لكن نسبي ليس كاملا واضح؟ يعني يصل إلى درجة يقف لا يستطيع أن يكمل يعني. واضح؟ بينما أسماء الله مطلقة وزال على صفات مطلقة من أسمائه العليم وعلمه لا نستطيع أن نحيط به ولا يحيطون بشيء من علمه بشيء فنبال بعلمه. واضح ما معنى؟ أيضا من أسمائه الكريم وكرمه لا حد له سبحانه وتعالى فهو الكريم. من أسمائه الغفور ومغفرته لا حد لها ولا يكبر عليه ذنب إن الله يغفر الذنوب جميعا. واضح ما معنى؟ من أسمائه القوي وقوته لا حد لها. وهذا ما معنى أسماء تدل على صفات. أيضا للفائدة يا أحبابنا الكرام باب الصفات أوسع من الأسماء. باب الصفات أوسع من الأسماء بمعنى أليست الأسماء تدل على الصفات؟ فلنقل تساوى الأمر مشكلة أسماء دالة على صفاته كم عددها؟ يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء تدل على صفاته فلنقل استوت الأسماء والصفات. لكن هناك صفات لا يسمى الله بها فصارت الصفات أوسع وأعم من الأسماء كالاستواء هي صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى لكن هل اسمه المستوي؟ لا ليس كذلك. واضح ما معنى؟ من صفات ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله أنه يتكلم هل اسمه المتكلم؟ لا صفة الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وربنا بين لنا أن ندعوه بأسمائه الدالة على صفاته لكن لا تستطيع أن تسمي الله بصفاته تقول يا متكلم مثلا أما تقول يا كريم أكرمني يا غفور اغفر لي اسم يدل على صفة لكن الصفات لا يسمى الله بها ليس بالضرورة أن يسمى الله يا مستوي مثلا لا ندعو الله به. فهمنا معنا؟ يعني الصفات أعم من الأسماء والصفات لا يسمى الله بها الأسماء تدل على الصفات. واضح ما معنا؟ أما الصفات أعم من الأسماء لأن عندنا من الصفات ما لا يسمى الله بها سبحانه وتعالى جل جلاله. واضح ما معنا؟ ربنا سبحانه من صفاته أنه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك من عبد كذا وكذا يضحك من عبد قد يعني من رجلين قتل أحدهما الآخر ودخل الجنة هذا قتل ذلك الشخص وأصبح شهيدا ثم هذا أسلم وربما أصبح شهيدا أو مات على الإيمان يدخلان الجنة. واضح؟ وغير ذلك من حديث الرجل الذي يعطيه رب العالمين سبحانه وتعالى الدنيا وعشر أمثالها أو يجعله ملك من ملوك الدنيا وعشر أمثالها وهو يقول يعني يا رب لا أسألك غيرها كل مرة وربنا يقول ما أقدرك يا ابن آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك لضحك ربنا سبحانه وتعالى بكماله وجلاله ليس كمثله شيء فلا يسمى الضاحك ما. فهذا المعنى يعني الصفات لا يسمى الله بها أما الأسماء تدل على الصفات. واضح؟ كالمستوي وكالنزول لا يسمى النازل مثلا يعني وهكذا. أيضا وجاء ربك والملك صفا صفا لا يسمى بالمجيء يعني. واضح؟ هذا معنى الأسماء الصفات أعم من الأسماء. أيضا من القواعد التي نستفيد منها لأنه هذا قلنا من المباحث التي ضلت فيه الفرق عن سواء السبيل وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ثمر ذلك من خلال ذكر النقاط التي تصحح لنا الانطلاقة وذلك أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته نحن قلنا الأسماء توقيفية حتى أسماء وصفاته توقيفية ما دام الأسماء لا تدل على الصفات وحتى الصفات ما كنا لنعلمها لولا أن الله أخبر بها عن نفسه وإذا ما كنا لنعرفها أمور غيبية لا تعرف إلا بالوقوف على الخبر الصحيح يعني على النص فنتوقف على النصوص في إثباتها هذا معنى فأسماء وصفات توقيفية ولا يدعى ربنا إلا بالأسماء التي نص عليها سبحانه وتعالى لأنه قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها من أين سنأخذ؟ من النصوص الشرعية. واضح ما معنى؟ طيب أسماءه يا أحبابنا الكرام وصفاته الآن ونحن قلنا ما دام أن الأسماء تدل على الصفات هذه الصفات من ناحية تعلقها بذاته سبحانه وتعالى بنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ذاتية وإلى فعلية تنقسم إيش؟ إلى صفات ذاتية وصفات فعلية أما الذاتية المقصود بذلك هي التي تتعلق بذاته، يعني لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، ولا يكتسبها ولا يستفيدها من خلقه سبحانه وتعالى جل جلاله. رأيتم العلم لا يعني أن الله سبحانه عندما خلق عباده صار عالما بهم، ومن قبل ذلك لم يكن عالما، بمعنى سبقه الجهل، أعوذ بالله. فهو الأول بها، صفات ذاتية يعني متعلقة بذاته لا تنفك عن ذاته. ذاته أليست متصفة بالأولية؟ ذاته، ها؟ من يستطيع أن يقول أن ذاته صارت منذ كذا وكذا؟ هو الأول فليس قبله شيء، أليس كذلك؟ يعني ذاته لم يسبقها شيء وليس كمثله شيء كما قلنا. إذن ذاته ليست كالذوات، وهو أول الأشياء وقبل كل شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، كما كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا سبحانه وتعالى متصف بالأولية، فصفاته أيضا المتعلقة بذاته تابعة له، لم تكن من بعد ذلك، هي متصفة بالأولية، بمعنى ليست حادثة. واضح ما معنى؟ إذا ليس الله قال تبارك وتعالى هو الأول، يعني ليس قبله شيء. فصفاته أيضا لم يسبقها العدم حتى تصبح من بعد ذلك موجودة، فربنا سبحانه وتعالى لا يسبقه النقص حتى يطرأ عليه الكمال، حاشاه جل في علاه. بمعنى هو الأول بذاته سبحانه وتعالى وبصفاته، هذا معنى صفات ذاتية، بمعنى متصفة بالأزلية. صفات ذاتية يعني متصفة بالأزلية، يعني لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل، مش لم يكن وكانت أو كانت وستعدم، أعوذ بالله. وأرحم مانا لا تنفذ ولا تنتهي، لأنه هذه من صفات المخلوق. تصور أن ربنا سبحانه وتعالى متصف بالعلم ثم يأتي اليوم الذي يزول هذا العلم، متصف بالقدرة ثم يأتي اليوم الذي تتلاشى فيه هذه القدرة، لا يصلح. المخلوق كذلك يتصف بالقوة ثم يصبح عاجزا، ها؟ قال تبارك وتعالى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء، يرد كما كان. واضح؟ المخلوقات كذلك، أن ربنا ليس كمثله شيء في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في ألوهيته، في ربوبيته سبحانه وتعالى، تعالى عن المثيل والنظير. قال جل جلاله ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فلا ند ولا مثيل ولا ضد ولا كفوا ولا سميا لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال جل جلاله رب السماوات والأرض وما عفوا رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية أتت بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، رب السماوات والأرض ربوبية، ليس كذلك؟ فاعبده الألوهية، هل تعلم له سميا. كما نجد هذه الأقسام في آية واحدة، نجدها في سورة واحدة، ونجدها في آيات متفرقة. حتى في سورة الناس مر معنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، الربوبية وملك الناس الأسماء التي تدل على صفاته، هو الملك اسمه الملك وهو الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك، ليس كذلك؟ إله الناس. كما نجد في سورة نجد في آية نجد هذه الأقسام في آيات، ليس كذلك؟ إذا صفاته تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فهنا معنى ذاتية متصف بها منذ الأزل، هو الأول بها لم تكن من بعد، يعني هذا الذي سنراه الآن بعد ذلك في كلام المؤلف عندما قال أن لم يستفد بخلق الخلق شيء، لم يزدد بهم شيئا، يعني ليش؟ لأنه متصف بها منذ الأزل، لأنه إذا زاده شيئا بخلق الخلق معنى ذلك أنه سبقها العدم فصارت موجودة، هذا لا يليق بالله. وأما معنى فربنا خالق من قبل خلق الخلق، متصف بالخلق من قبل أن يخلق الخلق، مش بعد أن مش لما خلق الخلق صار اسمه خالقا، حاشاه سبحانه وتعالى. واضح ما معنى؟ فربنا عليم من قبل أن يخلق خلقه ومن قبل أن يحيط بهم علما، هو عليم وعلمه كامل، اسمه العليم من صفته العلم، هذا معنى. إذا صفات ذاتية وصفات إيش؟ فعلية. ما معنى فعلية؟ أي متعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى جل جلاله. ما معنى فعلية إذن؟ قلنا متعلقة بأفعاله، أي متعلقة بمشيئته، ونحن قلنا أفعاله لا يمكن إحصاؤها ولا يمكن عدها. صفات فعلية أي متعلقة بمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بمعنى يفعلها متى شاء وكيف ما شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. كالاستواء، هل الاستواء كان أزليا بمعنى يعني ربنا متصف به ذاتيا، أو لما خلق العرش شاء أن يستوي عليه في السواء؟ هذا الأمر لم يكن من قبل، هذا ما معنى واضح. ما معنى الاستواء؟ ليس صفة ذاتية، لأنه يعني لم يكن هناك عرش أصلا يعني حتى يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى، واضح. فلما شاء خلق العرش شاء أن يستوي عليه، فهي صفة فعل، يعني عندما أراد أن يفعل ذلك فعل سبحانه وتعالى جل جلاله. فما معنى صفة فعلية؟ واضح. كالاستواء وغير ذلك من أفعاله التي إن شاء فعلها فعلها سبحانه وتعالى جل جلاله. عندنا أيضا من الصفات ما تكون ذاتية وفعلية، ما تكون إيش؟ ذاتية وتكون فعلية بحسب آحادها، يعني تكون فعلية. رأيتم الخلق صفة ذاتية، فرب العالمين لم يزل ولا يزال خالقا، أيضا يخلق ما يشاء متى يشاء كيف ما يشاء، يهب لمن يشاء الإناء، يهب لمن يشاء الذكور، يذر من يشاء عقيمة، خلق الجن من نار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الملائكة من قبل ذلك من نور، أليس كذلك؟ بمعنى هذا الأمر عندما شاء رب العالمين فعله فعله. بمعنى هذه الصفة عندنا من الصفات ما يكون ذاتيا، كيف أعطوني هذا نفس المثال اللي هو الخلق، رب العالمين صفة الخلق لم يزل ولا يزال متصفا بها، مش بعد ذلك كانت لم يكن خالقا فأصبح خالقا، أعوذ بالله، هو لم يزل ولا يزال خالقا، هذه صفة إيش؟ ذاتية، وهي صفة فعلية أيضا من خلال أحادها، بمعنى عندما يشاء أن يخلق خلق، وما زال يخلق رب العالمين، لا يوجد مثل، ما زال يخلق سبحانه وتعالى في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. أيضا صفة الكلام، صفة إيش؟ الكلام، رب العالمين لم يكن متكلما فأصبح متكلما، أعوذ بالله، صفة الكلام إذن صفة ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها. أيضا ألا يتكلم بما شاء متى شاء وكيف ما يشاء؟ شوف إنما أمره إذا أراد، يعني عندما شاء، شوف إذا أراد شيئا أن يقول، يعني وقتها مشكلة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني عندما قال كان فكان، يعني وقتها قال، ولكن كلامه صفة الكلام يتصف بها منذ الأزل، وعندما يشاء أن يقول كن فيكون وقتها قال، يعني واضح ما معنى. فهو أيضا صفة الكلام صفة فعلية، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالقرآن ما شاء سبحانه وتعالى جل جلاله، واضح ما معنى، مفهوم؟ هذا من ناحية قلنا إيش الصفات الذاتية والفعلية. أما من ناحية الإثبات والنفي، هذه من ناحية أخرى الآن، الصفات الآن من ناحية تعلقها بذاته، ذاتية وفعلية، الآن الصفات من ناحية إثباتها ونفيها فتنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات منفية وتسمى سلبية بين قوسين. إذن الصفات من ناحية إثباتها ونفيها تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية، شو معنى ثبوتية؟ ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنأخذ المنهج العام لأهل السنة والجماعة في مبحث صفات ربنا تبارك وتعالى، لكن هذه قواعد نحتاج إليها. إذا الصفات من ناحية ثبوتية ونفي تقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية ما معنى ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بكماله وجلاله، ومر معنا هذا الأمر متوقف على إيش؟ على الوحي، واحنا قلنا الأصل فيه التوقف، مشاكلة لا نثبت، يعني نتوقف في إثبات أسماء الكمال ونعوت الجلال على النصوص الشرعية، هذا ما معنى، ليس كذلك؟ صفات ثبوتية وصفات منفية، بمعنى ننفي أيضا ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن عندنا قاعدة مهمة في الصفات إيش؟ المنفية والسلبية، قلنا ننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه رسوله عن وما نفاه عنه رسوله اسمع مع إثبات كمال ضدها، لأن النفي في حد ذاته ليس كمالا. واضح؟ المعدوم ليس له صفات، وهل هذا يعد كمالا؟ المعدوم الناقص شكله. فلنبدأ بالصفات الثبوتية. واضح أن الله عز وجل أثبت لنفسه أسماء كثيرة، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، وبين في آخره وهو العلي العظيم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن آيات كثيرة فيها ذكر أسماء الكمال ونعوت الجلال في كلام ربنا سبحانه وتعالى، حتى في بداية الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أليس كذلك؟ إلى غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الصفات والأسماء الثبوتية. وأما بالنسبة للجانب النفي الآن، عندنا منفي، عندنا ثبوتية وعندنا منفية. الجانب الذي نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله كالعجز والسنة والنوم والظلم واتخاذ الصاحبة والولد وغير ذلك. رب العالمين قال سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحد. هذه صفة ثبوتية ولا منفية؟ منفية سلبية، هذا ما معنى. قال رب العالمين جل جلاله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يعني نزه نفسه عن ذلك. قال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أليس كذلك؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال تبارك وتعالى أيضا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني مقدمة النعاس ولا حتى النوم نفسه. وعرف ما معنى لماذا هذا كله؟ قلنا الصفات المنفية ننفيها ونثبت كمال ضدها ونعتقد شوف الصفات المنفية نقول ننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله مع اعتقاد كمال ضدها. فربنا نفى عن نفسه الظلم لكوننا نؤمن بتمام عدله، نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته، حياته وقيموميته تنفي الغفلة عن الله والسنة والنوم. هي السنة النعاس والنوم هو النوم معلوم، أليس كذلك؟ والنوم يا أحباب الكرام هو موت، نحن قلنا لكمال إيش؟ حياته الذي يتنافى مع الموت بالكلية، لا الموت الأصغر ولا الموت الأكبر. مش هيك ولا؟ النوم وليس موتا. عندما تستيقظ من نومك ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحياني بعد حياتي بعد مماتي. فالموت فالنوم هو موت، موت أصغر هذا، وعندنا الموت الأكبر وهو مفارقة الروح الجسد. فلكمال حياته نفى عن نفسه الموت الأصغر والأكبر، فتوكل على الحي الذي لا يموت، لا الأكبر ولا الأصغر. فالأصغر قال تبارك تعالى عنه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، مش هكذا؟ ونحن حتى في دعائنا كما قلنا في أذكارنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى لا يعتريه ولا يوصف لا بالنوم ولا بالسنة ولا بالموت لكمال حياته، لأنه قال الله لا إله إلا هو اسمع الحي القيوم، ما دام حي وقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم النوم أليس فيه غفلة؟ ربنا قائم، شوف الحي القيوم قائم بنفسه وقائم بشؤون خلقه، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء ولا يغفل عن خلقه. يعني أنت ربما غفلة، أنت عندما تموت عندما تنام تحصل أحداث كثيرة، أحداث لا يمكن إحصاؤها في النوم الذي نمته، لا يمكن إحصاؤها في العالم. ماتت ناس وأحيت ناس ورزقت ناس وأحداث حصلت وزلازل وبراكين. نحن لا نتحدث عن العالم الذي نراه، عندك عالم السماء مجرات ونجوم، عالم الأرض، عالم البحار، عالم الأنهار، ما تحت الأرض، يعني عقلك يقف يعني. شوف عالم الجن والإنس، شوف كم من أحداث تقع ربنا غفل عنها. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعطيه شيء من ذلك لكمال حياته ولقيموميته. وللسائل يا احباب الكرام، رايتم هذين الاسمين تعود اليهما كل الصفات الذاتيه والفعليه، الحي القيوم، اسمان يجمعان لك كل الاسماء والصفات الذاتيه والفعليه. لذلك قيل انهما اسم الله الاعظم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اليس كذلك؟ ومنهم من قال الصمد، يعني ادله كثيره، واضح؟ منهم من قال يعني في حديث النبي لما قال رجل اللهم يا واحد يا اللهم يا احد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، فقال النبي دعا الله باسمه الاعظم. ومنهم من قال الحي القيوم هما اسم الله الاعظم. ليش؟ لانه ترد اليهما جميع الصفات الذاتيه والفعليه. قل لي كيف الحي هنا الحياه اي صفه؟ صفات اي صفات ذاتية أم الفعلية؟ يعني ربنا يحيى متى شاء كيف؟ ما بكم يا سماحة؟ ذاتية أزلية، يعني لم يسبقه الموت ثم أصبح حيا سبحانه وتعالى. أليس كل الصفات الذاتية متعلقة بحياته؟ ليس إلا لكونه حيا لم يكن عالما، إلا لكونه حيا لم يكن قادرا، إلا لكونه حيا لم يكن. الصفات الذاتية كلها تعود إلى هذه الصفة الحياة. فهذا معنى. والصفات الفعلية تعود إلى قيموميته، أليس هو قائم بشؤون خلقه؟ يفعل ما يخلق ويرزق، هذه صفات فعلية، أليس كذلك؟ ويستوي ويفعل ما يشاء، قيوم، قيوم السماوات والأرض. وعرف ما معنى؟ كل الصفات الذاتية والفعلية تعود إلى هذين الاسمين الحي القيوم. وعرف ما معنى يا شباب؟ أيضا من قلنا بالنسبة للصفات المنفية السلبية ننفيها ونعتقد كمال ضدها. وعرف ما معنى؟ نفى الله عن نفسه الظلم لكمال عدله، نفى عن نفسه الموت والسنة والنوم لكمال حياته، نفى عن نفسه سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته. يعني ربنا لما خلق السماوات والأرض ما مسه من تعب ولا نصب، ليش؟ لكمال قوته وقدرته، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا ما معنى. أيضا مما نستفيد منه يا أحبابنا الكرام أن منهج القرآن في الإثبات ومنهجه في النفي الإثبات المفصل والنفي المجمل. منهج القرآن منهج الوحيين في الإثبات هو الإثبات المفصل، هذا من القواعد. ومنهجه في النفي النفي المجمل، بمعنى في الجانب التفصيلي يا أحباب الكرام يفصل الله لك أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى لكماله وجلاله. شوف في جانب الإثبات رب العالمين يفصل لك تفصيلا عظيما، وإن لله 99 أسماء، هذه كلها مفرقة في الكتاب والسنة، وقلنا هذا الأمر لا يفيد الحصر، لكن شوف التفصيل 99 واضح. شوف تجده مالك الملك ذو الجلال والإكرام، القدير الكريم المتعال الرحيم الخبير القدير البصير السميع، مشكلة تجد إثبات إيش مفصل. أما النفي فهو مجمل، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يبين لك أمثلة، ليس كمثله شيء ولا أحد له أو ولا مخلوق ولا مثيل لرب العالمين. قال تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شبيه ولا كفوا ولا ند ولا ضد لرب العالمين. لم يقل لك ليس أو ولم يكن له كفوا أحد ككذا وكذا ويفصل، ليس هناك تفصيل. واضح ما معنى؟ الإثبات فيه تفصيل، أما النفي مجمل. نجد أهل البدع رحمه الكرام من أهل الكلام فعلوا العكس، لأنهم لا ينتهجون منهج القرآن، ينتهجون إيش؟ النظريات الكلامية والفلسفات العقلية. فعلوا العكس، النفي المفصل والإثبات المجمل. الإثبات إيش مجمل؟ يعني فصلوا في إثبات صفات ربنا، لكن في النفي صاروا يعني يتكلمون بكلام ليس فيه تنزيه لله تبارك وتعالى. فصاروا يقولون ربنا سبحانه وتعالى ليس جسما وليس دما وليس له لونا وليس له لحما وليس له كذا وليس عرضا وليس كذا، ليس متحرك وليس ساكن وليس، جمع بين المتناقضات في زعمهم أنهم ينظرون إلى الأمثال ويقولون ربنا ليس كذا وليس. ربنا جل جلاله نزه نفسه وتنزيه رب العالمين ليس على أي منهج، على منهج القرآن. قال رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون. كيف وصفوا بالنقص والعجز وأن له ولدا وأن له صاحبة وأن يداه مغلولة وأن كما وصفوا المخلوقات وكما يقول هؤلاء المجانين، يعني حقيقة يعني ليس متحرك وليس ساكن، بمعنى ذلك معدوم، يعني حاجة ليست متحرك وليست ساكنة، شو معناها؟ يعني وصفوه في زمن أنهم ينزهون، وبالتالي وقعوا في المتناقضات ولم ينزهوا ربهم. ليس متحرك وليس ساكن وليس داخل العالم وليس خارج العالم وليس يمينا وليس شمالا وليس كلام، يعني ليس له نصيب من التنزيه ولا شيء من هذا القبيل، وليس متحرك وليس جسما وليس لحما وليس، لماذا هذا الكلام الطويل؟ وليس له لون وليس له، هذا يصدق هذا الكلام كله يصدق على شيء معدوم، حاجة معدومة تتهري، ليست كذا وليست كذا وليست كذا، وتبقى عادتي تفصل، يقول ليست موجودة وانتهت القصة وريحنا يا صاحبي، مش هيك ولا؟ فربنا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذن من خالف منهج أهل السنة وقع في عثرات ووقع في منكرات، وهذا الذي سأتحدث عنه إن شاء الله في دروس قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، موفقين إن شاء الله.